هو بينفي كل ده. ها يعني ايه خلقنا ايه؟ احنا الحياة كلها ايه؟ ما لها هدف. بلا هدف فين؟ ماما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلي بالكوا بيدس ده بقى، والافكار السيئة ديت بيدسها، وهو ليه هدف معين، هو هدفه الالحاد. خلي بالكوا يا بنات، ربنا يبارك فيكم. طيب، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الثقلين الجن والانس الا ايه يا بنات؟ للعبادة. ربنا خلقنا للعبادة، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لله، خاضع لقضاء الله عز وجل، متذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق الله عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. يعني أنت سبحان الله، أنت خلقتي لله سبحانه وتعالى، أنت مخلوقة تعبدي لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق للعبادة، وأثناء العبادة أن أنت تعبدي الله سبحانه وتعالى بالتذلل والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. تمام. فأما المؤمن سبحانه وتعالى المؤمن بيوحد الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء. الكافر بقى بيوحد الله في الشدة فقط. أما كفار اليوم ولا بيوحدوا في الشدة ولا الرخاء. احنا بنتكلم على كفار ايه في الزمان. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، ومعنى العبادة يا بنات إن هي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال، من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة. يعني عندك بقى كل الأفعال، ومن الأعمال والأقوال، من الأعمال الباطنة والظاهرة، زي الصلاة والصيام والحج والصدقة وصدق الحديث وأداء الأمانة، كل دي من العبادة. كل ما هو طيب، كل اسم ما هو اسم جامع لكل ما يحب الله، الله سبحانه وتعالى، كل ما يحب الله سبحانه وتعالى ده من العبادة. تمام. طيب، خدنا المواثيق يا بنات، خلاص نأتي على المواثيق. مواثيق، في عندي المواثيق هي ميثاقين، الميثاق الذر وميثاق الرسل. وفي بعض العلماء قال انها 3 مواثيق، وقسم المواثيق الى 3 مواثيق، ميثاق الذر وميثاق الرسل، ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. لكن يا بنات هم اصلا ميثاق الذر هو ميثاق الفطرة، الاثنين ميثاق واحد. فأيضا قسم هنا، تقسم إلى 2 ميثاقين، ميثاق الذر أو الفطرة الاثنين واحد، وميثاق الرسل. طب يعني إيه الميثاق؟ الميثاق العهد، هو العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اتخذ عليهم العهد. الله سبحانه وتعالى أخذ على بني ذرية آدم، مسح على ظهرهم الله سبحانه وتعالى، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هم أشهدوا على أنفسهم. طب ميثاق الذر ده اللي هو ميثاق الفطرة، أول ميثاق ربنا سبحانه وتعالى أشهدنا على أنفسنا إن إحنا أشهدنا إن هو الله سبحانه وتعالى اتخذه على الخلق فعلا الله سبحانه وتعالى، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا نعم. طيب، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. شوف الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق آدم عليه السلام وأخذ فاستخرج منها ذريته، قال خلقت هؤلاء، يعني سبحان الله، مسح الأول على ظهرهم بيميني فاستخرج منهم ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يعني إيه يا بنات بعمل أهل الجنة يعملون؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم يعملون من الطاعات ما يكون سبب دخولهم في الجنة. بصوا، في بنات، في ناس بتاخد الحديث ده وتقول لك إيه، شفتي أهو، هو ربنا خلق مجموعة لعمل أهل الجنة، زي ما الصحابي هيرد على النبي، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل، يا رسول الله، في سبيل العمل، يعني احنا نعمل ليه؟ إذا خلق الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. طيب، حد يسأل هنا ويقول، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق هؤلاء للنار وبعمل هؤلاء النار يعملون، خلاص، طب ليه هنعمل؟ أنت دلوقتي هنقول مثال كده صغير، عندك أولادك